أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عليه الصلاة والسلام. يقع الكلام في ضمن مباحث الأقل والأكثر عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. وتقدم في الدرس السابق الإشارة الإجمالية إلى الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، وقد تقدم مفصلا هذا البحث في مباحث سابقة. في بعض الأحيان قد يقع الدوران في وجوب شيء بين وجوبه التعييني وبين أن يكون واجبا على التخيير. قد يقال أنه في التخيير العقلي هناك وجه للدوران، لأنه يكفي في التخيير العقلي وجود أمر واحد ولكن المكلف تردد في المتعلق بين الطبيعة والحس. هناك وجه للدوران. مثلا قال المولى أعتق رقبة، احتملت أن يكون قد نصب قيدا وهو المؤمن، فوجوب المؤمن إما تعييني وإما ماذا؟ تخيير. إذن الاشتباه والدوران مجاله واضح في التخيير العقلي، ولكن قد يشكل الأمر بالتخيير الشرعي، إذ أن التخيير الشرعي يعتمد على ذكر العدل أو العدول في لسان الخطاب بأي معنى من المعاني. فصرنا التخيير الشرعي أي معنى من المعاني الثلاثة الذي سوف تأتي بالنتيجة. التخيير الشرعي يوجد ماذا؟ يوجد عدل في مقام الخطاب بأو وما شابه، فكيف يقع الدوران حينئذ بين التعيين والتخيير الشرعي؟ يعني تصوير ذلك لم يتضح لدينا. يعني ماذا يقول المولى حتى نحن نتردد في أن هذا الشيء واجب تعيينا أم واجب تخيير؟ يمكن أن يصور الدوران بأمثلة كثيرة معقولة، أقتصر فيها على ذكر هذا المثال. لو فرضنا في كفارات الصوم المختلفة، دائما المولى كان يقول أعتق رقبة أو أطعم أو صم. في واحدة من الكفارات قال الصم ولم يأتي بالعدل. المكلف هنا قد يترد ويكون منشأ تردده في أن الصوم هل هو واجب على التعيين أو أنه واجب على التخيير، ويكون منشأ هذا التردد احتمال أن يكون المولى ذكر الصوم منفردا اعتمادا على الروايات الأخرى الواردة في الكفارات. يعني الآن عندما قال المولى سأله أنه أنا رجل مثلا نويت السفر وأفطرت قبل بلوغ حد الترخص، فقال له الإمام أعد وكفارتك أن تصوم لنفترض هكذا، هذه وكفارتك أن تصوم لو كانت لوحدها واضحة أنها ظاهرة في أي وجوب، في الوجوب التعيين، فحينئذ نتمسك بالإطلاق كما تقدم إطلاق الصيغة يقتضي ماذا؟ النفسية العينية التعيينية، فلا يوجد تردد. لكن باعتبار أن كل كفارات الصوم هي وردت على نحو ماذا؟ الوجوب التخييري، فيوجد ما يصلح للقرينية، وهو ماذا؟ وهو أن يكون إنما اقتصر على الصوم لجري العادة على كونه من الوجوبات التخييرية. منتبه جيدا معي؟ فحينئذ لا يمكن أن يتمسك بالإطلاق لما تقدم في محله من أن التمسك بالإطلاق غير صحيح مع الشك في قرينية الموجود. هذا ليس من باب الشك في ماذا؟ مرة تشك في وجود القرينة، مرة تشك في قرينية الموجود. إذا شككت في وجود القرينة، مقدمات الحكمة وأصالة الإطلاق تنفي هذه القرينة المشكوك. أما إذا شككت في قرينية شيء موجود، مثلا المتكلم قال رأيت أسدا في الحمام، شككت أن في الحمام هل هو قرينة على حمل الأسد على الرجل الشجاع؟ هذا شك في أي شيء؟ في قرينية موجود. هنا لا يمكن أن نتمسك بأصالة الظهور أو بأصالة الحقيقة أو بأصالة الإطلاق ونحو ذلك. مقامنا من هذا القبيل، ويوجد شيء موجود وهو أن كل كفارات الصوم المختلفة وردت على نحو التخيير. هل هذا الموجود يصلح قرينة على أن المولى لم يرفع اليد عن إطلاق الصيغة أو لا يصلح؟ فإذا نشك في أن الصوم واجب تخييرا أو واجب ماذا؟ تعيينا. فإذا لا مانع من تحقق دوران الأمر بين الأقل، بين التعيين والتخيير الشرعي. صار واضح؟ أحببت أن أنبه على هذا لأن الدوران خفي، ما مثل التخيير العقلي. في التخيير العقلي باعتبار عندنا خطاب واحد ولا يوجد عندنا عدل، تفدنا؟ في الخطاب في التخيير العقلي الأمر سهل، أما في التخيير الشرعي فصورها ربما لا يكون بهذا الوضوح. إذا بعد ثبوت أنه قد يدور الأمر بين التعيين والتخيير في بين التعيين والتخيير الشرعي، يقع الكلام في أن هذا الدوران تحت أي شيء يندرج. طب لا تنسى أصل البحث في أي شيء؟ أصل بحثنا العنوان الكلي الأقل والأكثر، يعني هذا يعني هناك من ادعى أن هذا من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا الذي نريد أن نبحثه، أن هذا من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. فإذا كان بين الأقل والأكثر مجرى للبراءة عقلا وشرعا، وإذا كان بين المتباينين مجرى لأصالة اشتغالا. يقول المصنف: الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المباني في تفسير التخيير الشرعي. تقدم معنا سابقا أن العلماء اختلفوا في تفسير التخيير الشرعي. ذكر المصنف في هذا المبحث تفسيرات ثلاثة، طبعا لا يعني ذلك أنها منحصرة، هناك تفسير لبعض الشافعية لم يذكره المصنف لكونه في غاية البطلان، مثلاً بعض الشافعية يفسر التخيير الشرعي أنه أصلاً ما في تخيير، الواجب هو شيء واحد معين في علم الله ولكن نحن لا نعرفه. إذن أصلاً ما في تخيير شرعي، تخيير شرعي بلحاظ جهلنا، وإلا بلحاظ الواقع الواجب هو شيء واحد، وهذا في غاية الغرابة هذا الرأي. ماذا تفعل بخصال الكفارة؟ المولى قال هذا أو هذا أو ذا، يعني إن كنا نتردد فيكون المولى هو الذي أوقعنا في التردد، فلا بد أن يكون هناك غرض لإيقاعنا في التردد. كيفما كان، المبنى الأول من المباني المشهورة في تفسير حقيقة التخيير الشرعي أنه يرجع إلى وجوبين أو وجوبات مشروطة بحسب عدد العدول. إذا كان بين تخيير شرعي بين أمرين فيرجع إلى وجوبين مشروطين، إذا كان بين ثلاثة أمور يرجع إلى وجوبات مشروطة وحكمة. طبعا هذا الرأي تقدم في الحلقة الثانية، تقدم الإشارة إليه في الحلقة الثالثة أيضا، وكان من جملة الإشكالات التي يبتلي بها أنه ماذا؟ أنه إذا ترك كلا العدلين يستحق ماذا؟ عقابين، مع أن هذا خلاف الوجدان إلى آخره ما تقدم. المال نحن لسنا بصدد الآن بيان ما هو الصحيح في حقيقة التخيير الشرعي. لو فرضنا تبنينا هذا المبنى، فيرى المصنف رحمة الله عليه أنه حينئذ يكون هذا الدوران من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر، فعندنا شيء متيقن وعندنا شيء زائد، فنجري البراءة عن الشيء الزائد. فلو فرضنا دار الأمر بين وجوب العتق تعيينا أو وجوب العتق تخييرا بينه وبين الصيام، ففي هذه الصورة مرجع هذا التخيير على فرض ثبوته أنه يجب العتق بشرط ترك الصيام، ويجب الصيام بشرط ترك العتق، لأن التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبين مشروطين. فلو فرضنا المكلف صام، ومورد التردد قلنا ماذا؟ أن العتق هو واجب تعييني أو تخيير. المكلف صام بعد صومه يشك في وجوب العتق مع الصيام، شك في التكليف، في تكليف زائدا مجرى لأصالة البراءة. وعمليا ما هي النتيجة؟ عمليا ماذا تكون النتيجة؟ أن المكلف مخير. واضح هذا الشيء؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه بعد أن بين هذه النظرية، أي نظرية أنه نجري البراءة عن الوجوب التعييني للعتق، قام واستشكل واختار في الختام القول بجريان أصالة الاشتغال، وأرجع هذا البحث إلى دوران الأمر بين المتباينين. وفي دوران الأمر بين المتباينين المرجع هو أصالة الاشتغال بعد التساقط الأصول المؤمنة في الأطراف على مبنى الاقتضاء، أو ماذا هو أصالة الاشتغال لعلية العلم الإجمالي. بيان ذلك يرى المحقق العراقي أن الوجوب التعيين للعتق يمتاز بخصوصية تختلف عن الوجوب التخييري للعتق، فكل واحد له خصوصية. وبما أن الأمر يدور بين الوجوب التعيين والوجوب التخييري، فحينئذ الأمر يدور بين هذه الخصوصية وبين تلك الخصوصية، فنعلم إجمالا بإحدى الخصوصيتين، وليست نسبة إحدى الخصوصيتين إلى الأخرى نسبة الأقل إلى الأكثر، فيصبح هذا العلم علما إجماليا بين المتباينين، فتجري على القاعدة أصالة الاشتغال. هذا التصوير الإجمالي للبحث. أما الخصوصية الذي تتواجد في الوجوب التعييني للعتق على تقديره، فهي الإلزام بالعتق حتى على تقدير الإطعام. لو كان العتق واجبا تعيينا فإذا أنت ملزم بالعتق ولو صمت ولو أطعمت أي عدل من العدول الأخرى. هذه خصوصية الوجوب التعيين. وجوب التعيين يرجع إلى إلزام بالشيء حتى مع الإتيان بمحتمل العدلية، فأنت ملزم بهذا الشيء، هذا معنى الوجوب التعيين. وهذه الخصوصية كما ترى خصوصية إلزام في حد ذاتها شك في التكليف، فمجرى لأصالة البراءة. إلزام، نشك بأنه هل يجب العتق حتى مع الإطعام، مجرى لأصالة البراءة. وأما الخصوصية الموجودة في الوجوب التخيير على تقديره، فهي عبارة عن لزوم أو حرمة ترك العتق مع ترك عدله. هذه خصوصية الوجوب التخييري. يحرم عليك أن تترك العتق لو تركت الصيام. يحرم عليك ترك العتق لو تركت الصيام، حكم ماذا؟ إلزام. في حد ذاته شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. وبما أن الأمر يدور بين الخصوصيتين فعندنا علم إجمالي. إن قلنا بمسلك العلية فتنجزه واضح، إن قلنا بمسلك الاقتضاء فإن البراءة المؤمنة والأصل المؤمن يجري في كل واحد من الطرفين، فجريانه في الجميع ترخيص في المعصية وهو قبيح، جريانه في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، يتعارضان يتساقطان، يبقى العلم الإجمالي منجز. واضح تقريب فكرة المحقق العراقي؟ فإذا ما يتبادر إلى الذهن من أن التخيير هو الأقل والتعيين هو الأكثر فنجري البراءة عن الزائد غير صحيح، لكون مرد التردد في الوجوب التخييري والتعييني إلى تردد في خصوصيتين متباينتين كل واحدة منهما في حد ذاتها مجرى للأصل المرخص. صار واضحا؟ هذه هي نظرية المحقق العراقي رحمة الله عليه لإثبات ماذا؟ أن ما نحن فيه يخرج عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر. المصنف رحمة الله عليه يرى أن ما ذكره المحقق العراقي من وجود خصوصيتين متباينتين صحيح وفي غاية الدقة، لكن مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. طبعا في تصويره للبحث اقتصر على مسلك الاقتضاء، يعني بحث مع المحقق العراقي ماذا؟ بحث مبنائيا، نتيجة يريد أن يعطي رأيه في الختام. وبما أن المصنف يختار مسلك الاقتضاء فحينئذ ركز على اختلال الركن الثالث بالصيغة التي تتناسب مع ماذا؟ مع مسلك الاقتضاء. خلاصة المطلب أن هذا العلم الإجمالي بين الخصوصيتين نظير العلم الإجمالي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في أن البراءة عن الأعم لا تجري، فلا يعارضها جريان البراءة عن الخاص. نفس البيان الذي فقد. توضيح ذلك أن البراءة عن الخصوصية الأولى تجري دون البراءة عن الخصوصية الثانية، فيسقط ماذا؟ التعارض. فإذا سقط التعارض من جزية العلم الإجمالي باعتبار أن العلم الإجمالي مقتضي يتوقف على عدم المانع، وجد المانع، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجس. وهذا أي نوع من أنواع الانحلال؟ انحلال الحكم. العلم الإجمالي يبقى. لماذا لا تجري البراءة في بلحاظ الخصوصية الثانية؟ ماذا كانت الخصوصية الثانية؟ أنه على تقدير الوجوب التخييري للعتق، فما هو الموجود؟ يحرم ترك العتق في ظرف ترك الصيام. هنا البراءة لا تجري. ليه؟ لأنه مخالفة قطعية، من ترك العتق وترك الصيام خالف قطعا، فلا تجري البراءة. على خلاف التكليف المعلوم حتما، فلا تجري البراءة، فتجري في الخصوصية الأخرى بلا معارض. هذا خلاصة الكلام. نقرأ. يقول: ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مباني في تصوير التخيير الشرعي الذي هو مشكلة الأصول. هذا الذي أرى أنه يوجد نقص عندنا في المكتبة. هذا فترة من الفترات كنت أكتب في هذا الموضوع ما كملت. الدورة الأولى التي درست المكاسب كان كل ما يمر معي في المكاسب مطلب أصولي أسجل على ورقة خارجية أن هذا مطلب أصولي يرتبط بهذا البحث الأصولي موجود في الصفحة الفلانية وإلى آخره. جمعت مجموعة كبيرة كتطبيقات لأي شيء للمطالب الأصولية، يعني أن هل المطالب الأصولية التي ندرسها أين يستفيد؟ خصوصا هذا أكثر شيء نحتاج إليه أين؟ في مباحث الأصول العملية، في مباحث الأصول العملية، خصوصا في مثل الاستصحاب، في مثل الأصل المثبت. هذه كثير وين تطبيقاتها في الفقه؟ تلاحظ أنه أكثر الأمثلة التي يمثلها الأصوليين مثلا حتى في مباحث الألفاظ، في مسألة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، دائما أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. مثال فقهي أين هو؟ استفدنا. فهذه أعتبر أنه أرى أنه يوجد فيها نقص، أنه لو تجمع في كتاب هذه الأمور بشكل مفصل يستفيد منها الطالب. ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فأولا نبدأ بالمبنى القائل بأن، وإلا كمثال واقعي ما عندنا في الفقه مثال واقعي في مسألة العتق والصيام، هكذا مورد اشتبه الحال فيه دار بين الأقل بين التعيين والتخيير. نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر، وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا شك، واجب في حالة ترك الإطعام لأن وجوبه مشروط بترك آخر والآخر قد ترك فتحقق شرطه فأصبح تكليفا فعليا بلا شك. ويشك في وجوبه حالة وقوع إطعام. ليش يشك في وجوبه حالة وقوع الإطعام؟ لاحتمال أن يكون واجب ماذا؟ تعيين. فتجري البراءة عن هذا الوجوب وينتج ذلك التخيير عمليا. أي نعم. وهذا المحقق العراقي في ابتداء كلامه ذكره. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي إن كلا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر خصوصية ملزمة، فيكون كل منهما مجرا للأصل النافي ويتعارض أصلان. طبعا هذا على مبنى يتناسب مع مبنى الاقتضاء. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق الذي يجري الأصل النافي للتأمين عنها مع قطع النظر عن الحيثية الأخرى، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم. طبعا المحقق العراقي إذا تراجع الكتاب عنده بيانات، بيان يرتبط بأن الوجوب التعييني وجوب تام والوجوب التخييري وجوب ناقص، فيدور الأمر بين الوجوب التام والوجوب الناقص، لأن الوجوب التعييني يقتضي طرد تمام أبواب العدم بخلاف الوجوب التخييري. هذا البيان يشكل عليه ثم يأتي بهذا البيان الذي ذكره المصنف ونقله عنه. شيخ البيان الذي ذكره هنا يتناسب مع مسألة الاقتضاء، مسألة الاقتضاء مسألة كيف المحقق العراقي يعني ذكر هذا المطلب مع أنه لا يرى مسألة الاقتضاء. لا، قلت أنا الآن أشرت إلى ذلك في الشرح أنه على مسلك الاقتضاء نفس أن نصور علم إجمالي بين خصوصية على مسلك العلية نفس أن نصور علم إجمالي بين خصوصيتين متباينتين العلية تامة تجري أصالة الاشتغال. لكن المصنف أراد حتى ينسجم البحث مع المباحث السابقة التي تقدمت لعدم جريان الأصل لأنه يستلزم المخالفة القطعية صوره بهذه الطريقة. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم، وهي حيثية لا تشتمل عليها الوجوب التخييري. لو كان العتق واجب تخييرا لا يقال ملزم بالعتق حتى لو أطعمت. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها فهي عبارة عن ماذا؟ تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يعني حرمة تركهما معا بعبارة مختصرة، إذ بهذا الضم تتحقق ماذا؟ المخالفة. وهذه الحيثية حرمة تركهما معا لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، لا حاجة حتى تتحقق المخالفة إلى ضم ترك آخر، لأنه يكون حينئذ من ضم غير الواجب إلى الواجب فلا أثر له. نفس ترك الواجب في الوجوب التعييني حرام، لا ترك المنظم، لأن الترك المنظم ضم المحرم إلى ما ليس بمحرم لا أثر له. شفنا في الحيثية التحريمية ليست فيها شك لكي نجري البراءة على ابنة البراءة، أقطع في حرمتها فكيف يجعلها طارق في الشك؟ كيف نقطع في حرمتها؟ يحرم تركهما معا قطعا، لا على فرض الوجوب التخييري، يحرم ترك كليهما لا على فرض، على فرض الوجوب التخييري، أما على فرض الوجوب التعييني لا يحرم تركهما معا. يحرم يعني يحرم تركهما معا ترك المنظم على فرض الوجوب التعييني، لا يقال يحرم الترك المنظم، فإذن ليست معلومة على كل حال. هي هذه بما أنك تشك في التخيير، ما هو شوف قال وهذه الحيثية موجودة هنا ولا توجد على تقدير وجوب التعيين، فإذا وبما أنك تشك في الوجوب التخييري فإذا تشك في وجودها. إذا على الوجوب التعيين تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. يعني براءة عن الخصوصية الإلزامية الأولى تتعارض مع البراءة عن الخصوصية الإلزامية الثانية. ما هو رأيك أيها المصنف؟ يقول هذا البيان صحيح، عندنا هكذا علم إجمالي، وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، ولكن هذا العلم غير منجز، بل منحل حكما لجريان البراءة وعدم معارضتها بالبراءة الثانية. جريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية، ليش؟ لأن فرض جريانها جريان الثانية هو فرض وقوع المخالفة القطعية. ليش؟ لأنهما يؤدي إلى جواز تركهما معا، وهذا بالوجدان مخالفة قطعية، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى، فإنه فرض المخالفة الاحتمالية. دائما جريان البراءة متى؟ في المخالفة الاحتمالية. هذا تمام الكلام في الدوران على المبنى الأول. النتيجة النهائية ماذا؟ النتيجة النهائية والبناء على التخيير. المبنى الثاني الذي ذكر في تفسير حقيقة الوجوب التخييري هو المبنى القائل بأن التخيير الشرعي مرده إلى تخيير عقلي. غاية الأمر، المولى في مقام الإثبات عنده أسلوبان. أسلوب الأول أن يأمر بالجامع، الأسلوب الثاني أن يخير بين عدول الجامع. فلا فرق بين أن يقول جئني بقلم، هنا أمر بماذا؟ بالجامع، وبين أن يقول جئني بقلم أحمر أو أسود أو أزرق. فرق بينهما فقط في مقام ماذا؟ التعبير. فمرجع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي، بمعنى أن الواجب على المكلف هو الطبيعة، وتطبيق الطبيعة على مصادقها بيد المكلف، لكن في مقام الإثبات والتعبير طارة يطلب الجامع وأخرى يخير بين مصادق الجامع. واضح هذه النظرية؟ لو تبنينا هذه النظرية فما هو الحكم؟ تتذكرون في التخيير العقلي فصلنا بين الأمثل، بين أكرم الإنسان وأكرم الحيوان، هذا كان المثال الأول، وبين أطعم إنسانا وأكرم وماذا؟ وأكرم إنسانا، هذا كان المثال الثاني. في المثال الأول ماذا حكمنا يوم أمس؟ بدوران الأمر بين الأقل والأكثر والانحلال، انحلال حقيقي، والزائد ما هو؟ الزائد هو تعيين الخاص اللي هو الإنسان، فهذا أجرينا البراءة عنه. في المثال الثاني ماذا اخترنا؟ يوجد حلم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي ماذا؟ منحل. فالنتيجة العملية في كلا المثالين تقتضي التخيير أو التعيين؟ التخيير. فيما نحن فيه، بما أن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فحينئذ يأخذ حكم التخيير العقلي، لكن يأخذ حكم التخيير العقلي المثال الأول أو المثال الثاني؟ يقول المصنف المثال الثاني. ليه؟ لأنه هنا يجور بين الإطعام أو لأن في كلا العدلين هناك تباين بين ذات الملحوظ، لا بين ذات اللحاظين كما في الإنسان والحيوان. هنا وجوب العتق أو وجوب العتق والإطعام. يقول وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة لكن بحسب مثالها الثاني، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا بأي نحو من أنحاء الإكرام وبين إطعامه خاصة. هذا تمام الكلام على المبنى الثاني. المبنى الثالث، ما يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية رحمة الله عليه وحاصله أن التغاير بين الواجب التعيين والواجب التخييري مرده إلى عالم الأغراض، ففي الواجب التعييني عندنا غرض واحد يسقط بإتيان متعلق الوجوب، فالصلاة واجب تعيينا عندنا غرض واحد بإتيان متعلق الوجوب يسقط هذا الغرض، في إتيان الصلاة يسقط هذا الغرض، بينما في الواجب التخييري عندنا غرضان، بينهما تضاد وتنافي، فلا يمكن استيفاؤهما معا. لتضاد الأغراض فيقع التزاحم في مقام استيفاء الغرض، فإذا استوفيت أحد الغرضين لا يمكن لك أن تستوفي الغرض الآخر لمكان التضاد والتزاحم بينهم. فإذا حقيقة البحث ترجع إلى مسألة الأغراض. هذه الحقيقة تستوجب اشتراط وجوب أحدهما بترك الآخر، لأنه مع فعل الآخر لا يمكن استيفاء الغرض، فيكون إيجاب هذا الشيء إيجاب لشيء بمثابة ما ليس له غرض، والمفروض أن الأحكام تابعة للأغراض. فيرجع أيضا إلى وجوبين مشروطين، كل واحد منهما مشروط بترك الآخر. ما هو المختار هنا؟ يرى المصنف القول بأصالة الاشتغال، يأتي إن شاء الله.